من صفح الأعشاء الجزء السادس الضرب الثاني صفحة 534. الضرب الثاني أن يعبر عن الخليفة بالحضرة كما كتب أبو المطرف ابن عميرة عن صاحب أرغول من الأندلس إلى المستنصر بالله أحد خلفائهم يستأذنه في وفاة صاحب أرغول من الأندلس أيضا على أبواب الخلافة مغاضبا لأهل مملكته. الحضرة الإمامية المنصورة الأعلام الناصرة للإسلام المخصوصة من العدل والإحسان بما يحلو نوره متراكم الإظلام، حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين أبي يعقوب ابن سادتنا الخلفاء الراشدين، وصل الله لهم إسعاد القدر وإنجاد النصر والظفر، ولا زال مقامهما الأعلى سام النظر، مبارك الورد والصدر ويفيض منه الجود، فيض المطر ويحوط به السعود إحاطة الهالة بالقمر. نشأة أيامها الغر وربى إنعامها المواظب على الحمد والشكر المشرف باستخدامها الذي هو نعم العون على التقوى والبر، عبدها وابن عبدها خلاف سلام الله الطيب المبارك وتحياته تحوط المقام الأشرف الأعلى ورحمة الله وبركاته. وبعد ما كتب العبد كما كتب الله للمقام الأعلى فتوحا يعم جميع الأمصار وسعودا يقضي بفل الثمر السمر الطوال والبيض القصار، من بلسنين وبركاته تظهر ظهور النهار وتفيض على البلاد والعباد فيض الأنهار، فالخلق من وارد في سلسالها المعين وراج للذي منه وهو من رجائه على أوضح مراتب اليقين. والله يبقي عز الإسلام ببقائه ويعيننا على امتثال أوامره المباركة معشر عبيده وأرقائه بمنه، وقد تقرره المقام الكريم أدام الله علوه وكبت عدوه أمر بالسك وطال ماله في البلاد الغربانية من زعامة في شأوها بر ولغايتها أحرز، وكان قد كفل صاحب الأرغون في الزمان المتقدم كفالة دار أمرها عليه وألقى ذمامها إليه وتبرد منها بعبء وحمله وخطه بلغ منه أمله، ثم أنه حط من رتبته وتأكدت المبالغة في نكبته لقضية عرضت له مع أهل أرغون فلبظته تلك الجنبات وأزعجته أمر لم يمكنه عليه الثبات، ورأى أن يلجأ بحاله إلى المقام الباهر الأنوار العديد الجوار، فواصل هذا الموضع قبل مقدم العبد عليه مقررا ما أنزل به ومستأذنا في الوجه الذي تعرض لطلبه، فأذن له في مقصده وانصرف عن التأهب للحركة في بلد من بلده، ثم لما وصل العبد هذه الجهة وفرق هو من شأنه أقبل متوجها إلى الباب الكريم ومتوسلا بأمله إلى فضله العميم، والظاهر من حتفه على أهل أرغون وشدة عداوته لهم وما تأكد من القطيعة بينه وبينهم أنه إن صادف وقت فتنته وشدة عداوته لهم وما تأكد من القطيعة بينه وبينه أنه إن صادف وقت فتنة معهم وجد ما يؤمله من إحسان الأمر العالي أيده الله فينتهي من نكايتهم والإضرار بهم إلى غاية غريبة الآثار مفضية إيه إلى دار كثار، وكثير من زعماء أرغون ورجالها أقاربه وفرسان وكلهم في حبله حاطب ولإنجاده متى أمكنه خاطب، وللمقام الكريم أعلى الرأي فيه أبقاه الله شفيا للعلل وكافيا طوارق الخطب الجلل مأمولا من ضروب الأمم وأصناف الملل، وهو سبحانه يديم سعادة جده ويخصه من البقاء الذي يسر أهل الإيمان ويضاعف بهجة الزمان بأفوله وأمده والسلام.